لقد كان ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم حدثا تاريخيا هاما، فلقد ابتدى لمولده عهد الرشاد وانقضى عهد الفساد. ولملا وهو الذي جاء بالعدل الى الدنيا فاستوى الاحرار عنده والعبيد. في محمد نفق الكون العظيم آياته، في محمد رفع الخلق الكريم رايته، في محمد نفق الكون العظيم. Thank you.